الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا العبادات توقيفية في ثبوتها على النصوص. العبادات توقيفية في ثبوتها على النص، فلا حق لك أن تخترع عبادة لا دليل عليها وتأمر الناس أن يتعبدوا لله عز وجل بها. ودليل هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والإذن هنا هو الإذن الشرعي، لأن الإذن المضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين: إلى إذن كوني وإلى إذن شرعي. فالمقصود بالإذن في هذه الآية أي الإذن الشرعي، ويدل عليها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.